الحضرة كانوا بالنبرة مدة الحضرة. غايتنا وجهك حجتنا فاكرم نحوتنا بلغ آمالي أنت بغالي أنت بغالي أنت بغالي ومقام عالي فتحك مشروعا عمدا مرفوعا وسلام أمجاد يهدى لمحمد ما القادم